بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامة إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك فيه مع حصول النتائج. من علامة إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك، وفي رواية، يعني في عبارة في نسخة أخرى، إدامته إياك فيه مع حصول النتائج. كثيرا ما يتجه أحدنا إلى مشروع، يتمثل في عمل تجاري أو زراعي، أو يتجه إلى سفر للخارج لمهمة خطط لها، أو هو مقبل على وظيفة من الوظائف يطمع فيها، فيسأل: ترى هل أنا في إقبالي إلى هذا العمل ملتزم بأوامر الله عز وجل، أم إنني بذلك ربما أكون شاردا عن تعاليمه وهديه؟ كثيرون هم الذين يسألون هذا السؤال في مثل هذه المناسبات. وهذه الحكمة تعالج في الواقع هذه الحالة. نحن نقول في بادئ الأمر جوابا لعامة الناس على اختلاف مستوياتهم وعلى تفاوت التزاماتهم الدينية، نقول: انظر إلى هذا العمل الذي أنت مقبل إليه أيا كان، ضعه في ميزان أحكام الشريعة الإسلامية، فإن وجدت أنه سيستدعي منك الانحراف عن أمر أمرت به أو الوقوع في شيء نهاك عنه، فاعلم أن هذا الذي ستتجه إليه أو ستقيم فيه ليس مشروعا. وإن رأيت أن هذا العمل الذي توجهت إليه بعد ممارستك له لا يلتزم، لا يستدعي منك انحرافا إلى سوء، ولا يقتضي تركا لواجب، ولا وقوعا في محرم، إذن فاطمئن بالا ونقول: هذا العمل مشروع إن شاء الله ولا حرج فيه. هذا هو الجواب العام الذي نقوله لكل الناس على اختلاف فئاتهم وعلى تفاوت التزاماتهم. لكن يأتي من يقول وقد توجه سخيفة من العمل الذي ربما نجح فأقام فيه، يقول: لعلي بهذا العمل ابتعدت عن الله، ولعل لي حظا نفسيا خفيا لم أتنبه إليه، تسرب إلي الشيطان فيه وأوحى إلي بعض الأمور التي لا ترضي الله بغفلة مني، فأنا أريد أن أمحص. هذا السؤال إنما يسأله الإنسان الذي سار خطوات بل أشواطا في سلوكه إلى الله عز وجل، فأصبح ذا حساسية مرهفة، يريد أن يكون عمله نظيفا من الشوائب دائما. يقول: أريد أن أعلم عواقب عملي هذا، هل هي متفقة مع مرضاة الله أم لا؟ يأتي جواب على مستوى أكثر خصوصية. نقول: انظر، إذا جاءك هذا العمل بدون تكلف وبدون أن تذل نفسك وتطرق الأبواب المختلفة وتنحرف في سلوكك وأقوالك وأفعالك، إذا جاءك هذا العمل أو هذه الوظيفة أو هذا المشروع بدون تكلف منك، ورأيت أنه لا يقتضي منك ارتكابا لمحظور ولا وقوعا في محرم، إذن فاطمئن بالا أنه عمل صاف عن الشوائب أيضا. لاحظوا هذا الجواب لمن يعطى؟ للإنسان الذي سار أشواطا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، والذي أصبح قلبه يفيض تعظيما لله وحبا لله سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يمحص أعماله وأن يعلم أنه على بينة منها. فإن قال: والله إن هذا العمل جاءني بدون تكلف فعلا، ولم أطرق له أبوابا، ولا بذلت له جهودا متكلفة، ولم أرق ماء وجهي في سبيله، هكذا جاءني هذا العمل، لكنني أخشى أن يكون لي حظ نفسي فيه، وأن يحجبني هذا العمل عن مرضاة الله سبحانه وتعالى، فأريد أن أعلم المزيد من الدلائل التي تطمئنني على أن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى. يأتي الجواب الذي يقوله ابن عطاء الله، هذه هي الدرجة العليا: من علامة إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك مع حصول النتائج. انظر إلى نتائج هذا العمل الذي أقدمت عليه، والذي وجدت أنه لا يكلفك الوقوع في محرم، ولا يحملك ابتعادا عن واجب كلفك الله عز وجل به، والذي جاءك بدون تكلف، انظر إلى نتائجه، انظر إلى عواقبه، فإذا كانت عواقبه كمقدماته نظيفة نقية لا إشكال فيها، فاعلم أن هذا العمل من أوله إلى آخره عمل مبرور لا إشكال فيه، نظيف لا شية في العمل به إطلاقا. وأما إن رأيت أن هذا العمل على الرغم من أنه جاءك بدون تكلف، وعلى الرغم من أنه لم يحملك على ترك واجب أمرك الله عز وجل به، ولم يحملك على الوقوع في محرم نهاك الله عز وجل عنه، لكن نظرت إلى النتائج، إلى الرصيد، إلى عواقب هذا العمل، فرأيت أن في عواقبه أمورا لا ترضي الله، وأن في نتائجه أمورا ربما تسخط الله، إذن فهذا دليل على أن هذا العمل الذي أقمت نفسك فيه ليس مما أقامك الله فيه برضاه، وإنما هو عمل دفعت الشيطان إليه دفعا، أو دفعتك إليه النفس الأمارة بالسوء دفعا. هذه ثلاث درجات. وابن عطاء الله طبعا يخاطب من؟ يخاطب السالكين الذين قطعوا أشواطا كثيرة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء رجل يقول: أنا الآن جاءتني منحة دراسية اقتضتني أن أتجه إلى بلدة من البلاد الغربية استجابة لهذه المنحة. طيب نقول هل تكلفت لهذه المنحة؟ هل بذلت في ذلك ما لا يرضي الله؟ هل طرقت أبوابا يعني تكلفت؟ أم جاءتك هذه المنحة هكذا بدون تكلف؟ قال لا، جاءتني بدون تكلف كما يقول كثير من الإخوة والشباب، ولم أكن أتوقعها حتى. نقول هذه البلدة التي ستتجه إليها وهذه الدراسة التي ستقبل عليها، هل هي دراسة متفقة مع الشريعة الإسلامية؟ نعم، متفقة مع الشريعة الإسلامية. سيدرس الطب، والطب علم من العلوم التي تدخل في الفروض الكفائية، والفروض الكفائية معروفة الفرق بينها وبين الفروض العينية، إذن لا حرج. المكان الذي ستأوي إليه، البلدة التي ستقيم فيها، هل درست وضعك هناك؟ وهل سيحملك وجودك هناك ما لا يتفق مع الشرع؟ لنفرض أن الرجل ذهب وحاول أن يجرب وبحث ودرس وضعه هناك، فجاء الجواب كما يأتينا في كثير من الأحيان: لا ولله الحمد، المكان آمن، والإخوة الذين من حولي كلهم يعينونني على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ولسوف أزداد بوجودي هناك تمسكا بأوامر الله وابتعادا عن نهيه. نقول إذن هذا العمل لا نستطيع في باب الفتية أن نقول إنه محرم، السفر جائز والعكوف على هذه الدراسة جيد، وإقامتك هناك بالشروط التي تقولها أيضا لا مانع منه. لكن الرجل عنده من الشفافية الروحية أكثر بكثير مما عند عامة الناس. جاء للمرة الثالثة يسأل، يقول: أنا أخشى أن أكون أغضبت ربي بالخروج عن بلدي الإسلامي ووجودي في هذا المكان، وأخشى أن يكون دافعي إلى ذلك حظا من حظوظ النفس، الرغبة في إقامة في هذه البلدة، والإنسان نفسه أمارة بالسوء وتخدعه وتخلبه في كثير من الأحيان، فما بالك بالشيطان عندما يتعاون هو والنفس الأمارة بالسوء. أرجو أن تمحص لي الأمر وأن تجيبني جوابا دقيقا. هنا نقول ما يقوله من؟ ابن عطاء الله. أقول أجبتك للمرة الأولى فاحفظ ما قلت، وأجبتك للمرة الثانية فاحفظ ما قلت، فإن أردت أن تزداد ورعا وأن تزداد طمأنينة فانظر إلى عواقب أمرك، انظر إلى نتائج وجودك في هذا المكان. هل حملك هذه النتائج أوزارا؟ هل تقدر أن وجودك في هذا المكان عاما أو عامين أو ثلاثة أعوام سيجرك إلى بعض ما حرم الله عز وجل، أو سيستلزم أمرا مما نهى الله عز وجل عنه؟ إذا قال لا أتصور أن وجودي سيستلزم شيئا من ذلك، نقول فهنأ بهذا العمل، لأن الله هو الذي أقامك فيه، ولا تجعل للشيطان سبيلا إلى قلبك. أما إن قال والله إني نظرت وتأملت وفحصت نفسي فوجدت أني بعد مرور عام أعاني من قسوة قلب لم أكن أعانيها، كنت في اليوم أقرأ جزءا كاملا من القرآن واليوم لا أكاد أقرأ صحيفتين من القرآن، كنت عندما أتجه إلى الله عز وجل في صلاة أشعر بالخشوع، أشعر بأنني مع الله عز وجل، وعندما أخاطبه في قراءة القرآن أشعر بأنني أخاطبه فعلا وبأنه يسمعني، اليوم فقدت هذه الحالة، أصبحت وأنا أتلو القرآن في الصلاة، الخواطر المختلفة تطوف بذهني، لم أعد كما كنت. لاحظوا، إذن هذه العواقب التي تبصر فيها هذا الإنسان دلت على أن العمل الذي وقع فيه لا يخلو من الشوائب. نقول لا يخلو من الشوائب، النفس الأمارة بالسوء دفعته، والشيطان أيضا دفعه، وإلا لما وقع في هذه النتائج. أما لو قال كما يقول أيضا آخرون لنا، والله أصدقك، ازداد التزامي بدين الله بعد عام من وجودي في هذا المكان، وازداد إقبالي على كتاب الله ودراستي لشرائعه، وأصبحت أكثر شفافية وأكثر رقة عندما أصلي، كنت لا أقوم الليل الآن أقوم الليل. إذن نقول كما قال ابن عطاء الله، من علامة إقامة الحق لك في هذا الشيء وإدامتك عليه النتائج التي ترضي الله، وهذه النتائج ترضي الله عز وجل، فهنا فأنت على حق في هذا الأمر. هذا هو يعني أدق المقاييس في المنخل، أنواع في منخل خشن، ثم بعد ذلك في منخل أكثر نعومة منه، ثم في منخل أكثر أيضا نعومة منه. هذا هو المنخل الأخير الذي يصفي عمل الإنسان من الشوائب. كذلك إنسان جاء يستشير في مشروع تجاري ضخم، دعي إليه مع شركاء، ماذا نقول له في بادئ الأمر؟ انظر إلى هذا العمل الذي دعيت إليه، أجاءك بتكلف أو بدون تكلف؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هلك المتنطعون، يعني المتكلفون في القول أو حتى في الفعل. قال والله طرق بابي طارق ودعاني إلى هذا العمل الذي جاءني تلقائيا. هذا طيب، هذا هو الدليل الأول إن شاء الله العمل لا بأس به. هل درست هذا المشروع فتأكدت أنه لن يجرك إلى محرم، لن يوقعك في ربا، لن يوقعك في عمل نهى الله سبحانه وتعالى عنه مما يتعلق بالأخلاق، مما يتعلق بالذمم، مما يتعلق بصدق المعاملة، مما يتعلق بالابتعاد عن الرشاوي، إلى آخر ما هنالك. فإن قال نعم درست الموضوع لن يجرني إلى ربا ولا إلى خداع ولا إلى شيء مما تقول، نقول هذا دليل ثان على أن العمل مبرور إن شاء الله. جاء مرة أخرى يسأل يقول أريد أن أزداد، أنا إنسان ورع أريد أن أزداد يقينا، نقول له أسلك هذا المسلك وانظر إلى إقامة الله إياك فيه وادرس النتائج، ادرس النتائج بعد التجربة. أنت الآن تقول كلاما نظريا، مرت سنة أو سنتان على عمله وجاءنا، قلنا له كيف كانت النتائج؟ ربما كان يتوقع أن العمل لن يجره إلى محرم، قال والله لا لا لا وقعت في بعض المشكلات، اضطررنا إلى أن نجاري الآخرين في المحرم، اضطررنا إلى أن نغمض العين عن الربا، اضطررنا إلى كذا وكذا، اضطررنا إلى أن نستخدم ضيوفا أجانب نحن نتعامل معهم، وعندما يأتون ضيوفا إلينا ننزلهم في فنادق ونستضيفهم في حفلات في سهرات، يطلبون الشراب يطلبون المحرم، نضطر أن نغمض العين ونستجيب لطلبهم. لاحظوا النتيجة، ماذا نقول والحالة هذه أيها الإخوة؟ نقول ما قاله ابن عطاء الله، من علامة الحق، من علامة إقامة الحق لك في الشيء، من علامة أنه هو الذي أقامك في هذا الشيء وليس الشيطان، من علامة أنه هو الذي رضي لك هذا الأمر، إقامته إياك فيه، يعني أن تدوم وتستمر فيه مع حصول النتائج التي ترضيه، لا مع حصول النتائج التي تسخطه. هذا هو المنخل الأدق. نعم، فإذا قال والله نحن مضطرون كما يقول اليوم أكثر التجار، أكثر التجار يعني أقل ما في الأمر ما قلت لكم. نعم ضيوف أجانب، نعم يستدعون فينزلون ضيوفا في فنادق ويقيمون لهم حفلات، طبعا لازم إكرامهم، يقيمون لهم حفلات على طريقتهم ويكرمونهم أيضا بما يشتهون. هذا يقتضي أن يغضوا أعينهم عن المحرم، البالي عز وجل نهى عن المسكر، نغض الطرف عما نهى ونستجيب برغبات هؤلاء. البالي عز وجل نهى عن الوجود في سهرات أماكن له من اللهو المحرم، في له مباح ماشي الحال لكن من اللهو المحرم قال لا، يعني حتى العلاقة تتحسن بيننا وبينهم وحتى نستطيع أن نتجاوب معهم تجاريا ينبغي أن نغض الطرف ونستجيب لرغائبهم. وجاء يسأل نقول لا، لم يقمك الحق في هذا العمل وإنما الشيطان هو الذي أقامك فيه. الشيء الذي يلفت نظرنا ابن عطاء الله إليه بل يلفت نظرا الدين إليه أن الأمور ما ينبغي أن نتوقف فيها عند حد معين. يعني مثلا يقول هذا العمل التجاري في هيكله أحرام هو أم حلال؟ لا، الجواب أنه حلال. خلاص إذا أنا سأدخل في هذا المعترك ولا أتجاوز هذا الحد ولا أمحص ولا أستثير الأسئلة المحرجة الأخرى. خلاص أنا أخذت الفتوى أنه هذا العمل نعم تاجر بصنف، صنف هذا الصنف استخدامه واستيراده جيد تجاريا ومفيد للأمة، لا القانون يمنعه ولا الشرع يمنعه، إذا هذا العمل جائز. طيب نقول له بتشوف النتائج، ما دخلني ما دام العمل جائز، ما بدي كثير يعني توسواس. لا، أنت في هذه الحالة تفضل دنياك على آخرتك وتفضل رغائبك على مولاك سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن يكون الأمر بهذا الشكل إطلاقا. نعم، قال أنا أشتغل في مطعم وعملي في هذا المطعم أنني في المطبخ أنضج الطعام ولا علاقة لي بالرواد الذين يقدمون على هذا المطعم ماذا يأكلون وماذا يشربون. يوجد في هذا المطعم محرم، هل يجوز لذلك؟ لاحظ، إذا استعملنا المنخل الخشن نقول أنت ماذا تصنع في المطبخ؟ المطبخ هل يعني تطبخ فيه مواد محرمة؟ لا. تطبخ فيه مواد نجسة؟ لا. إذن عملك بهذا الحجم جائز، لكن لا يجوز لنا أن نقف عند هذا الحد. نقول نتيجة هذا العمل الذي تفعله يقدم إلى الزبائن، هؤلاء الزبائن ماذا يصنعون؟ يجلسون على الموائد ويشربون المحرم الخمرة. نعم، وهذا شيء محرم، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن أنا لا أنصحك بأن تعمل في مثل هذا المكان لأن هذا يتنافى في الدرجة الثانية، الدرجة الثانية مع تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس اليوم أيها الإخوة ماذا سيقولون؟ سيقول يا أخي لا تشدد، لماذا هذه العصبية؟ لماذا هذا التطرف؟ أنا سألت الشيخ الفلاني وسألت فلان وسألت فلان وسألت فلان، كلهم قالوا لي نعم لا مانع. نعم، الأثر يقول، الأثر استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون، أو استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. أنا عندما أستفتي قلبي، كيف يعني أستفتي قلبي؟ لماذا قالوا استفتي قلبك؟ يعني القلب ماذا؟ القلب ولا كتاب الله؟ لا، كتاب الله أهم. طيب لماذا قالوا استفتي قلبك؟ قلبي هو معين الحب لله، قلبي هو وعاء التعظيم لله، قلبي هو مصدر المهابة والمخافة من الله، أليس كذلك؟ فعندما أعود إلى قلبي وإنه لينبض بحب حقيقي لمولاي وخالق المنعم المتفضل الوهاب الرزاق، ما في رزاق حدا غيره. نعم، عندما أعود إلى قلبي المحب لله عز وجل وأسأله، أسأل قلبي من خلال حبه لله عز وجل، ماذا تقول في عملي في هذا المطعم وأنا أخدم أناسا يجلسون على الموائد ليشربوا مع هذا الطعام المنكر والمحرم، ماذا سيقول لك قلبك النابض بحب الله؟ أسألكم جميعا، يقول لا، كيف كيف تقبل إلى الله وبأي وجه وأنت تحبه وقد غضضت النظر عما حرم وغضضت النظر عن قوله لك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ صاحب المطعم يمارس الإثم والعدوان وأنت تتعاون معه، وأنت تتعاون معه، أليس حبك لله عز وجل يقتضي أن تضحي برذائلك في سبيل حبك؟ هذا المقياس يغيب عنه كثير من الناس، مقياس ما ينطق به الحب. أحد شيئين، إما أنك تحب الله أو لا تحبه، إن كنت لا تحبه فاعلم أنك من إيمانك على خطر يقينا. اليوم أنت مؤمن، ما حدا بيقدر لك لا، أنت مسلم ما حدا بيقدر لك لا، لكن عندما تمتد على فراش الموت هذا الإيمان سيتطاير، لأن حسن الإيمان ما هو؟ الحب. الإيمان العقلاني موجود الآن لكن سوره حسنه ما هو؟ الحب، حب الله عز وجل. ما في حب يطير الإيمان وترحل إلى الله وأنت مجرد عن هذا الإيمان. طيب، تحب الله عز وجل؟ ما معنى حبك لله؟ نعم، ما معنى حبك لله أن تضحي بما يتعارض مع محبتك لله مما تشتهيه نفسك. تحب الله عز وجل، هذا العمل الذي تقوم فيه أغرتك به نفسك لأنك ستنال من ورائه دريهمات، لكن حبك لله ماذا يقول؟ يقول لا، تعالى أعلن عن حبك لله من خلال التضحية. كيف تعبر عن حبك لله وأنت متوسد الأرائك؟ كيف تعبر عن حبك لله وأنت تشرب الشراب العذب البارد النمير؟ نعم، كيف تعبر عن حبك لله وأنت ترقص بين نعمه وآلائه؟ ما بفرق بين اللي بيحب وبين اللي ما بيحب هذه الحالة، إنما يعبر المحب عن حبه لله عندما تأتيه الضربة فيقول مرحبا بأمر الله، مرحبا بما قضى به الله سبحانه وتعالى. عندما يبتليك الله سبحانه وتعالى فتقول يا رب نعم أنا أحبك، نعم وأنا صابر، عندما تقول كما قال معاذ رضي الله عنه وقد وقع في سكرات الموت، يعاني من سكرات الموت، كان يصحو وتأخذه السكرة فإذا صحى قال أي رب أخنقني خنقاتك فوعيتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. فإذا كنت تحب الله عز وجل وتعارضت رغبتك الشهوانية مع ما يحبه الله وأنت تحبه، ماذا تصنع؟ تضع رغبتك تحت قدمك وتسير إلى الله وأنت تقول وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا تقول. نعم، فأنا أعجب فعلا من أناس يسرعون في الفتاوى، كيفما يعني فتاوى رشا رشا هكذا بالجملة. نعم، لأي سائل لأي شيء، نعم للتسهيل، لما يا أخي أولا انظر إلى حال السائل كما يعلمنا الشرع وكما يعلمنا كتاب الله وكما يذكرنا ابن عطاء الله، انظر إلى حال السائل. إذا كان هذا السائل البارحة تاب إلى الله ولم يستقر الحب لله بعد غضا بين جوانحه، لك أن تفتيه بمقاطع الأحكام. لكن إذا كان هذا الإنسان يريد منك أن تعطيه الحكم في عمل يريد أن يمارسه صافيا من الشوائب، يعني يريد أن تستعمل له المنخل الذي الناعم جدا جدا. نعم، كن أمينا معه، أجبه بناء طبق مستواه، طبق حالته التي هو فيها. نعم، الفتاوى على مستويات، هنالك مقاطع الأحكام تقال لعامة الناس الذين لم يسلكوا مسالك المقربين ويسلكوا مسالك السائرين إلى الله عز وجل. نعم، حتى إذا كان في مذهبين، مذهب يجيز ومذهب لا يجيز، يمكن أن تقول تأخذ بمذهب من يجيز إذا لم يكن ضعيفا. أما إذا جاءك إنسان يستأمنك أن تعطيه الحكم الذي يجعله مطمئنا إلى أن عمله خال من الشوائب، ينبغي أن تكون أمينا معه. جاءت امرأة إلى أحمد بن حنبل فيما أذكر رضي الله عنه تقول له أنا أشتغل بغزل الصوف، وفي الليل في كثير من الأحيان غرفتي تكون مظلمة، ويأتي العسس الجند يحملون المشاعل ويسيرون تحت الغرفة التي أنا فيها فتضيء الغرفة، فأغزل على ضوء هذه المشاعل، هل يجوز ذلك؟ لم يجبها رأسا. قال لها من أنت؟ قال أنا أخت بشر الحافي. قال لا تفعلي، من بيتكم خرج الورع. نعم، هكذا يكون الأمر. فنحن نقول لمن سأل، أنا الآن أقدمت على عمل تجاري زراعي وظيفة صناعة دراسة في جامعة تدريس في جامعة منحة إلى بلدة من البلاد الأوروبية أو الأمريكية، نعم، وأريد أن أعلم هل هذا الذي أمارسه الآن شيء أقامني الله فيه أم شيء أغواني الشيطان وأقامني فيه، كيف السبيل؟ عرفنا الجواب. نبدأ بالإجابة التي ينبغي أن يعلمها الجميع، هل هذا العمل يتضمن محرما؟ هل يقودك إلى محرم؟ هل يمنعك عن واجب من الواجبات؟ نعم، إذن لا يجوز. لا، إذن هو جائز مبدئيا. عاد فقال أرجو أن تزيدني طمأنينة في هذا الأمر وفي هذا الموضوع. نقول له كما قال ابن عطاء الله، هل تكلفت في هذا الأمر أم جاءك هذا؟ قال جاءني هكذا بدون تكلف، والله هذا دليل إيجابي. طيب، انظر إلى النتائج، نتائج وجودك في تلك البقاع، نتائج عملك في هذه الوظيفة، نتائج وجودك في هذا التخصص الذي اخترته في الجامعة، في العمل الذي اخترته، انظر إلى النتائج التي تجنيها وادرسها واحدة واحدة، فإذا رأيت أن فيها ما لا يرضي الله عز وجل وإن كان أصل العمل جائز فإنه بنتيجته أصبح محرما، لأن الأمور بنتائجها وبالآثار المترتبة عليها. المؤمن هكذا يكون، الذي يتعامل مع الله عز وجل بمنطق الحب وبمنطق التعظيم وبمنطق المهابة، هكذا يكون شأنه مع الله عز وجل. فما بالكم أيها الإخوة بمن يغمض العين ولا يستعمل حتى المنخل الخشن؟ الربا لا بأس، الربا في دار الكفر، هذه البلاد دار حرب، وأخذ الأموال منهم عن طريق الربا لا بأس، لأن هؤلاء حربيون، عجيب، حربيون ونجلس في أحضانهم، حربيون وبيننا وبينهم استئمان عن طريق جوازات السفر، كيف حربيون؟ في سبيل أن نحرم، أن نحلل حراما. امرأة دخلت الإسلام وزوجها لم يدخل الإسلام بعد، نسأل هل يجوز أن تبقى تحت عصمة هذا الإنسان الذي مسلم بعد؟ الحكم الشرعي الذي ينص عليه القرآن والذي ينص عليه رسول الله والذي أجمع عليه جماهير المسلمين يقول لا يجوز. يأتي من يخالف ويقول لا، المصلحة تقتضي، هذه إنسان أسلمت، نشردها؟ نشردها أو ماذا نصنع المصلحة القضية أن نقول جائز نغير ونبدل. يا هذا أأنت أرهف بها من الله؟ أأنت أرحم بها من الله عز وجل؟ ومما يبعث السرور ويبعث الأسى بوقت واحد أن امرأة فعلا في ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الإسلام وزوجها غير مسلم تائه شارد وسألت، جاءها فتوى هكذا من هذه الفتاوى العجيبة المنكسة، فلم تقبل هذه الفتوى، لم يطمئن قلبها، فعلت ما قاله الأثر، استفتي قلبك وين أفتاك المفتون، قال أنا هذه الفتوى لم تعجبني، وانفصلت عن زوجها. فعجبوا لامرأة كانت إلى الأمس القريب غير مسلمة الآن دخلت الإسلام، هي أكثر ورعا وأكثر تمسكا بدين الله من بعض المشايخ من بعض رجال الدين. يا رب أصلح حالنا. نعم. أخيرا أيها الإخوة، اسم الكتاب الذي سألني عنه كثير من الإخوة وذكرته في الدرس الماضي أقول مرة أخرى، اسمه غرائب العالم، الذي جمع مؤلفه كل الغرائب التي هو أغرب من المعجزات وأغرب من الكرامات لكن حصلت في هذا الوقت في كثير من بقاع العالم. والغريب أن الملاحدة يطاطئون الرأس لها ويؤمنون بها، على الرغم من أن بعض ربما لا يكون صحيحا لأن وكالات الأنباء ساقتها، جرائد مجلات أقنية فضائية جمعت ثم وضعت في كتاب. نعم. في حين أننا إذا قلنا إن رجلا من الصالحين أكرمه الله بخارقة يسور ويصول ويدير لسانه بتنطع ليتحدث عن العلم. نعم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا مولانا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن طاعاتنا وعن عبادتنا أن تجعلنا بفضلك ومنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، اجعلنا من عبادك الذين أكرمتهم بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. مولانا يا ربنا نسألك بتوحيدنا لك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تكرمنا جميعا في هذا المجلس بنعيم الدنيا والآخرة وبكفاية همهما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بما خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما خلقته لنا يا رب العالمين. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، فإن لا نحسن التدبير يا من عليه العسير يسير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر بذنوبنا التي أثقلت كواهلنا، نقر يا رب العالمين بشرودنا عن صراطك ومنهجك، ولكننا نعلن يا ذا الجلال والإكرام أننا ما استكبرنا لحظة من اللحظات على أمرك، لكنه الضعف هو الذي هيمن علينا، نفوسنا أمارة بالسوء ونحن لا نملك حيالها حولا ولا قوة، حولنا بك قوتنا بك، لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. فخذ بناصيتنا إلى ما يرضيك، واصرفنا عما لا يرضيك، وأعنا على ديننا بدنيانا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. مولانا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، نسألك بتجلياتك بالرحمة على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين الذين يقتلون وتعدم بيوتهم في فلسطين. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنصرهم نصرا عزيزا من لدنك يا رب العالمين، وأن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هادم الأحزاب، اهزم الطغاة من اليهود الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك من خلال تقتيلهم لعبادك المؤمنين في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك في مشارق الأرض ومغاربها، في العراق، في أفغانستان، في كل سقع من أسقاع بلادك الإسلامية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أنهم قد طغوا وبغوا، اللهم إنك تعلم أنهم قد ظلموا، وأنت الذي يدفع الظلم عن المظلومين، أنت الرب الذي يلجأ إليه المظلومون فتنتصر لهم. فنسألك اللهم نصرك العاجل لعبادك المظلومين في فلسطين، اللهم إنك أرحم منا بهم، فنسألك اللهم برحمتك الواسعة بهؤلاء المساكين الذين تهدم بيوتهم والذين يرملون ويقتلون وييتمون، يا مولانا يا رب العالمين أن تنصر عبادك المظلومين هؤلاء بخارقة من خوارق لطفك، بخارقة من خوارق تأييدك وكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عن عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإن لم نكن أهلا لذلك بأعمالنا السيئة يا رب العالمين. وقادة المسلمين اجمع شملهم، ألهمهم أن يعودوا إليك، ألهمهم أن يتوبوا إليك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن العالم الإسلامي أصابته المهانة بقادته، أصابه الذل بقادته يا رب العالمين، وليس مما لازم سواك، نلوذ بك ونلتجئ إليك ونجأر إليك. نسألك اللهم أن تهديهم سواء صراطك المستقيم، نسألك اللهم أن تملأ قلوبهم إيمانا بك وحبا لك وخشية منك، نسألك اللهم أن تجمع كلمتهم وقلوبهم على ما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام استجب دعاء عبادك الذين بسطوا أكف الضراعة إلى بابك، يا من لا يغلق بابه دون أحد. إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا، ننتظر إكرامك، ننتظر انتصارك لعبادك المؤمنين، فانتصر لهم يا الله. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.